بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن هناك محاولة من قبل المحقق الحائري مؤسس الحوزة العلمية المقدسة في قوم لإرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة، ولكن هذه المحاولة قررت وبينت ببيان يختلف عن البيانات والتقريبات التي ذكرناها نحن فيما سبق. وحاصل ما ذكره رحمه الله في هذا المقام هو أن الكليني رحمه الله عندما مثلا يخبرنا عن الوسيط عن الإمام عليه السلام، هنا الكليني في الواقع يخبر عن إخبار الوسيط عن الإمام عليه السلام. الكليني يخبر عن إخبار الوسيط عن الإمام عليه السلام. إذن فخبر الكليني أمارة على ماذا؟ على إخبار الوسيط عن الإمام عليه السلام، وذلك لوضوح أن الإخبار عن الإخبار بشيئين أمارة على الأمارة على ذاك الشيء. لو أن شخصا أخبر عن أن شخصا آخر قد أخبره بشيء، هذا الإخبار عن الإخبار بشيء هذا أمارة على الأمارة على ذاك الشيء، والأمارة على الأمارة على الشيء أمارة على الشيء. إذا قامت أمارة على وجود أمارة على نجاسة الشيء، هذا في الواقع أمارة على النجاسة يصير. الأمارة على الأمارة على شيء أمارة على ذاك الشيء. إذن فإذا كان خبر الكليني أمارة على خبر الوسيط، وخبر الوسيط أمارة على كلام الإمام عليه السلام، فالنتيجة هي أن خبر الكليني أمارة على كلام الإمام عليه السلام، فيكون حجة كأي أمارة أخرى تقوم على كلام الإمام عليه السلام من دون أي محذور. هذا بيان جديد يختلف عن بياناتنا نحن. إلا أن هذا البيان رغم أنه كما قلنا بالأمس يتجه اتجاها صحيحا، يعني يتجه إلى ما اتجهنا إليه نحن من إرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة، فاتجاه اتجاه صحيح، لكن هذا البيان هذا النمط من التقريب لهذا الإرجاع هذا لا يمكننا قبوله، وذلك لأنه رحمه الله ماذا يقصد بقوله أن الخبر مع الواسطة مثل خبر الكليني مثلا، هذا أمار على كلام الإمام عليه السلام، ماذا يقصد؟ هكذا استنتج هو، أن خبر الكليني عن إبراهيم بن هاشم عن الإمام، خبر الكليني أمار على كلام الإمام رأسا. خب نستوضحه، ماذا تقصد بهذا الكلام؟ إن قصد أن خبر الكليني أمار خبرية على كلام الإمام عليه السلام، بمعنى أن خبر الكليني إخبار من قبل الكليني بكلام الإمام، إذا كان هذا هو مقصود الشيخ رحمه الله، إذن كان عليه رحمه الله أن يبين لنا كيف أصبح كلام الكليني إخبارا عن قول الإمام، مع أنه بحسب الظاهر الكليني ما جاء يخبر عن كلام الإمام. الكليني يقول حدثني إبراهيم بن هاشم مثلا أن الإمام قال كذا، هو يخبر عن أن إبراهيم بن هاشم أخبره بكلام الإمام، هو رأسا لا يخبر، الكليني لا يخبر بكلام الإمام. إذن كيف أصبح كلام الكليني إخبارا عن قول الإمام، مع أنه إخبار عن إخبار الوسيط عن قول الإمام؟ وهذا المقدار من البيان الذي أفاده رحمه الله هذا لا يكفي لإثبات أن كلام الكليني إخبار عن الإمام عليه السلام، لأنه هو ماذا قال الشيخ؟ قال إن كلام الكليني أمار على الأمار على كلام الإمام. أقول هذا المقدار، كون كلام الكليني أمار على الأمار على كلام الإمام، هذا المقدار لا يكفي لإثبات هذه النتيجة، وهي ماذا؟ وهي أن كلام الكليني إخبار عن قول الإمام. يعني ألا يكون باللازم، يعني كإخبار الكليني عن خبر الوسيط هو بالنتيجة إخبار باللازم عن كلام الإمام، ألا يقصد الإخبار باللازم عن كلام الإمام يعني بالدلالة الالتزامية؟ خب هذا رجوع إلى بياناتنا. الآن أقول هذا المقدار من البيان الذي ذكره الشيخ رحمه الله شيخ الحائري، هذا لا يكفي لإثبات أن كلام الكليني أمار خبرية على كلام الإمام عليه السلام، لأن مجرد أن كلام الكليني أمار على الأمار على قول الإمام عليه السلام، هذا لا يعني ولا يثبت أن كلام الكليني إخبار عن قول الإمام عليه السلام، فإن الإخبار عن الإخبار عن شيء ليس إخبارا عن ذاك الشيء. لو أنتم أخبرتم عن أن شخصا قد أخبركم بموت زيد، فهل أنتم تخبرون بموت زيد الآن؟ يخبر الإخبار عن الإخبار بشيء ليس إخبارا بذاك الشيء، بحيث إذا واحد قال لكم ليش أخبرتم بموت زيد، تقولون بابا أنا ما أخبرت بموت زيد، أنا أخبرت عن بإخبار شخصني بموت زيد، تعترضون أنه أنا ما أخبرت عن موت زيد؟ بس على العرف يخبرون. لا ولا العرف، أبدا اللغة أبدا ولا العرف ولا اللغة أبدا. حتى اعترف أصلا أنت إذا نقلت عن شخص أنه يقول أن فلان شخص فلان شيء، فإذا نسبه إليك نفس المطلب تقول لا أنا ما قلت هالشيء، أنا نقلت عن شخص، أنا ما أخبرت عن أصل القضية، أنا أخبرت عن إخبار شخص بأصل القضية إلي. الإخبار إخبار عن الإخبار بشيء ليس إخبارا بذاك الشيء أبدا، لا عرفا ولا حقيقة ولا قانونيا، حتى المحكمة ما تسجل هذا عليك كالشهادة على الشهادة. فمجرد أن كلام الكليني أمارة على الأمارة على كلام الإمام، هذا لا يثبت أن كلام الكليني إخبار عن قول الإمام، لا، إخبار عن الإخبار عن قول الإمام، والإخبار عن الإخبار ليس إخبارا. إلا إذا رجع إلى أحد الوجوه والتقريبات التي نحن ذكرناها سابقا، مثلا بأن يقال إن الكليني عندما يخبر عن إخبار الوسيط هو يخبر بالالتزام بالدلالة الالتزامية كما قلنا، الكليني صحيح يخبر بالمطابقة عن إخبار الوسيط، لكنه أيضا يخبر بالالتزام عن مثلا تلك القضية الشرطية التي ذكرناها نحن، وهي أنه إن لم يكذب الوسيط فقد قال الإمام كذا. إذا أرجعتموه إلى هذا يا أخو هذا رجوع إلى بياناتنا، هذا إذن هذا البيان بهذا المقدار من دون رجوعه إلى ما قلناه لا يكفي ولا يثبت المطلب. إذن مجرد كون كلام الكليني أمارة على الأمارة على قول الإمام لا يعني أنه إخبار، يعني كلام الكليني إخبار عن قول الإمام عليه السلام، فإثبات أنه إخبار عن قول الإمام هذا يفتقر إلى أحد التقريبات والوجوه التي ذكرناها نحن. هذا إذا كان مقصود الشيخ رحمه الله من قوله أن كلام الكليني أمارة على الأمارة على كلام الإمام، إذا كان يقصد من ذلك أن كلام الكليني أمارة خبرية على كلام الإمام، إذا هذا يقصد هذا المطلب هو هذا غير صحيح إلا إذا رجع إلى بيانات. وأما إن قصد رحمه الله بقوله أن الخبر مع الواسطة مثل خبر الكليني مثلا هذا أمارة على كلام الإمام عليه السلام، إذا قصد من ذلك أن كلام الكليني له كشف ذاتي تكويني عن كلام الإمام عليه السلام، يكشف عن الواقع، يكشف عن كلام الإمام عليه السلام كشفا ظنيا، طبعا كلام الكليني كاشف ظني وطريق ظني إلى الواقع، يعني إلى كلام الإمام عليه السلام. إذا هذا مقصود الشيخ الحائري عندما قال أن إخبار الكليني عن الوسيط هذا في الواقع إخبار أمارة على كلام الإمام عليه السلام، إذا كان مقصوده هذا وهو أن كلام الكليني يكشف كشفا ذاتيا تكوينيا كشفا ظنيا عن كلام الإمام عليه السلام، إذا كان مقصوده هذا فهذا صحيح. نحن قلنا بالأمس أن كل خبر مع الواسطة له درجة من كشف الذاتي التكويني عن الواقع، ولو مستوى ضعيف، ولو 30% 20% 40% يكشف عن الواقع. الخبر عن الخبر عن الخبر عن شيئين، هذا الخبر له درجة ومستوى من الكشف الذاتي التكويني عن الواقع. بالآخر الإنسان بعد وصول هذا الخبر إليه يختلف حاله عما قبل وصول هذا الخبر إليه. قبل وصول هذا الخبر كان جازما بمثلا عدم موت زيد، الآن عندما وصله خبر عن شخص عن شخص أن زيدا مات، الآن حصل له نوع من الكشف عن موت زيد، كشف ظني ناقص. خب هذا موجود تكوينا في كل خبر. فإذا كان مقصود الشيخ الحائري هذا المطلب، خب هذا صحيح، لكن ليس كل ظن وليس كل كشف ظني حجة. الشأن كل الشأن في إثبات حجية هذا الكشف. كشف موجود، كشف ذاتي تكويني موجود، بالأخير الإنسان يحصل له ظن، لكن هل هذا الظن حجة؟ نحن وإن حصل لنا من كلام الكليني الظن بكلام الإمام نقبل، أفرض كلام الكليني كاشف عن كلام الإمام رغم أنه خبر مع الواسطة، كاشف تكوينا عن كلام الإمام، لكن هذا الكشف حجة؟ من قال؟ إن دليل الحجية لم يجعل الحجية للظن بالواقع، ما قال كل ظن بكلام الإمام هو حجة، وإنما دليل الحجية جعلت الحجية شرعا لخصوص الظن الخبري. الظن الخبري الحاصل من خبر الثقة هذا هو الذي دل دليل الحجية على حجيته. فليس موضوع الحجية عبارة عن مطلق الطريق إلى الواقع، مطلق الكاشف عن الواقع، كل ما كشف عن الواقع فهو حجة، لا، وإنما موضوع الحجية خصوص الكاشف الخبري عن عن عن الواقع عن كلام الإمام. كل خبر كاشف عن كلام الإمام ذاك هو الحجة. الكليني لم يخبرنا عن كلام الإمام، الكليني أخبرنا عن أن الوسيط أخبره بكلام الإمام، والإخبار عن الإخبار قلنا ليس إخبارا عن الشيء. فإن قلتم إن وحدة المناط في الحجية وهو عبارة عن الكشف، مناط الحجية الكشف، إذا كان الظن الخبري حجة فإنما هو بملاك كشفه عن الواقع، هذا واضح. المناط والملاك الذي سبب أن جعلت الحجية شرعا للظن الخبري، المناط والملاك، هو الكشف عن الواقع. وهذا المناط وهذا الملاك يعني ملاك الكشف موجود ومحفوظ ضمن كل ظن حاصل من الخبر مع الواسطة، وإن لم يكن ظنا خبريا. خبر الكليني الذي هو خبر مع الواسطة يحصل منه كشف عن الواقع عن كلام الإمام، يحصل لنا ظن بكلام الإمام من خلال إخبار الكليني. فإذا كان هذا الظن الذي يحصل لنا من كلام الكليني كاشفا عن الواقع عن كلام الإمام. خب خلاص، الكاشف هو مملاك الحجية، هو مقياس الحجية، هو ميزان الحجية، فميزان الحجية موجود في إخبار الكليني. نعم، الظن الذي يحصل لنا من كلام الكليني ليس ظنا خبريا، لأن الكليني لم يخبرنا عن كلام الإمام كما قلنا. الكليني لم يخبرنا عن كلام الإمام، أخبرنا عن إخبار الوسيط بكلام الإمام، والإخبار عن الإخبار ليس إخبارا، هذا نعم صحيح. فالظن الحاصل لنا من كلام الكليني ليس ظنا خبريا، لكنه فليكن، ملازم أن يكون ظن خبري، المهم أن يكون كاشفا عن كلام الإمام، لأن الكشف هو ملاك حجية الظن الخبري. أي فرق بين الظن الخبري الحاصل من الخبر المباشر مثل خبر زرارة عن الإمام، وبين الظن الحاصل هنا من الخبر مع الواسطة يعني خبر الكليني عن كلام الإمام؟ أي فرق؟ كلاهما ظن بالواقع، كلاهما ظن بكلام الإمام، وكلاهما كاشف عن كلام الإمام، وكلاهما واجد لمناط الحجية الذي هو الكاشف عن قول الإمام عليه السلام. خب أحسنتم. هذا إن قلت. الجواب على هذا الإشكال هو ما أشار إليه الأخ حفظه الله، ويأتي سيأتي قريبا إن شاء الله في الجواب على كلام الأخوند المحقق الخراساني، يأتي إن شاء الله في مناقشة الأخوند هذا المطلب، وهو أن المناط في الحجية في الخبر الخبر المباشر مثل خبر زرارة، الملاك في حجية الخبر المباشر عن كلام الإمام عليه السلام صحيح، الملاك هو الكشف كما قلتم وقلنا، لكن هذا النوع من الكشف الموجود في خبر زرارة عن الإمام رأسا، هذا الكشف ما موجود، غير موجود في خبر الكليني هنا عن إبراهيم بن هاشم عن كلام الإمام. درجة الكشف هنا تختلف جدا عن درجة الكشف في الخبر المباشر. نعم في كليهما يوجد كشف، لكن مستوى الكشف ودرجة الكشف تختلف. ذاك المقدار من الكشف الموجود في الخبر بلا واسطة، ذاك المقدار غير موجود في الخبر مع الواسطة، فإن كشف الخبر بلا واسطة عن كلام الإمام أقوى وأشد من كشف الخبر مع الواسطة عن كلام الإمام عليه السلام. وحينئذ إذا كان الكشف يختلف هنا عن هناك، إذن نحن لا نحرز عدم الفرق بينهما. كيف نحرز عدم الفرق بين الخبر المباشر والخبر غير المباشر؟ كيف نقول أنه ما دام ذاك حجة هذا هم حجة؟ لا نحرز عدم الفرق، لأن الفرق موجود، الفرق في مستوى الكشف. فلعل الشارع إنما جعل الحجية لتلك الدرجة من الكشف الشديدة القوية الموجودة في الخبر المباشر، في الخبر بلا واسطة، لا لمطلق درجات الكشف حتى الكشف الموجود في الخبر مع الواسطة. لعله، نحن لا ندري، لا غرابة في جعل الحجية لخصوص الخبر بلا واسطة. يعني بعبارة أخرى، ليست حجية الخبر بلا واسطة مستلزمة لحجية الخبر مع الواسطة، لا، ماكو ملازمة. إذا كان ذاك حجة هذا هم يجب أن يكون حجة، لا، ذاك حجة وهذا مو حجة، ذاك حجة لأن فيه درجة عالية من الكشف عن كلام الإمام، خبر زرارة، خبر المباشر. أما خبر الكليني الذي هو خبر مع الواسطة عن كلام الإمام، هذا ليس فيه تلك الدرجة من الكشف، فلعل مناط الحجية عبارة عن تلك الدرجة من الكشف. كيف نحرز عدم الفرق بينهما؟ إذن فهذا هم، هذا الإشكال هم ارتفع. هذا تمام الكلام في مناقشة هذه المحاولة التي ذكرها المحقق الحائري رحمه الله، والتي نقلها عنه المحقق الإصفهاني في نهاية الدراية، تعليقته على الكفاية كما ذكرنا بالأمس. أعطيت العنوان؟ لا، ما أعطينا العنوان. نهاية الدراية، الجزء الثالث، صفحة 224. نقلا، طبعا هو ينقل عن درر الفوائد للشيخ الحائري، درر الفوائد صفحة 388. لا، جزء ما بي دور الفوائد، هو مجلد واحد. خب، هذا تمام الكلام في المقام الأول. نحن قلنا في البداية أن الكلام يقع في مقامين. المقام الأول هو البحث عن إرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة، وبالتالي ارتفاع موضوع الإشكال وجذوره. الخبر مع الواسطة إذا أرجعنا إلى الخبر بلا واسطة، بعد لا يأتي أي إشكال، ينهدم الإشكال من أساسه. خب، هذا كان هو المقام الأول، وبهذا اتضح أنه نعم، على رأينا يمكن إرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة، وذلك من خلال التقريب الأول والثاني من التقريبات الثلاثة التي ذكرناها. أما التقريب الثالث فقد ناقشنا فيه. خب، هذا انتهى. وأما المقام الثاني من البحث، وهو كما أشرنا سابقا، هو البحث عن موقف الأصحاب والمحققين من علماء الأصول تجاه هذا الإشكال الموجود في الخبر مع الواسطة. فقد أشرنا سابقا إلى أن الأصحاب سلموا بحفظ موضوع الإشكال، سلموا بأن موضوع الإشكال محفوظ، يعني الإشكال له موضوع، مو مثلنا اللي احنا قلنا الإشكال أصلا ما إلى موضوع، لأن الخبر مع الواسطة يرجع إلى الخبر بلا واسطة فسالب بانتفاء الموضوع. هم لا، هم سلموا بأن الإشكال له موضوع، وافترضوا أن خبر الكليني مثلا عن قول الإمام هذا خبر مع الواسطة، مو أنه خبر بلا واسطة، ومشمول لدليل الحجية بوصفه خبرا مع الواسطة، بهذا الوصف مشمول لدليل الحجية، خلافا لما حققناه نحن. نحن قلنا أن خبر الكليني مشمول لدليل الحجية بوصفه خبرا مباشرا عن كلام المعصوم، بهذا الوصف أدخلناه في دليل الحجية. هم لا، هم افترضوا أن خبر الكليني مشمول لدليل حجية خبر الثقة، مشمول بوصفه خبرا مع الواسطة عن كلام الإمام، هكذا افترضوا. ثم حاولوا الإجابة على الإشكال الذي طرحناه بوجهه سابقا، وذكروا في مقام الجواب على الإشكال ذكروا وجوها عديدة لا نتعرض لها جميعا، وإنما نذكر منها في المقام بعض تلك الوجوه. الوجه الأول هو ما ذكره الآخند المحقق الخراساني رحمه الله، قال إن الإشكال لو سلمناه فغاية ما ينتجه عبارة عن أنه ليس من الممكن أن يشمل دليل الحجية يشمل الخبر مع الواسطة، هذا غاية ما ينتجه الإشكال. دليل الحجية الذي يدل على جعل واحد للحجية، وهو دليل لفظي حسب الفرض. نحن سابقا حددنا موقع النزاع، نقطة النزاع، قلنا إن النزاع الإشكال إنما يأتي فيما إذا كان شنو الدليل، دليل الحجية لفظيا، وقلنا أن الإشكال إنما يأتي فيما إذا فرض أن دليل الحجية يتكفل جعلا واحدا للحجية على موضوع كلي لا جعولا عديدة. خب الآخوند يقول بل الإشكال ينتج هذا أنه دليل الحجية إذا كان دليلا لفظيا ومتكفلا لجعل واحد للحجية فهذا الدليل لا يمكن أن يشمل بإطلاقه اللفظي، لا يمكن أن يشمل الخبر مع الواسطة. ليش؟ لهذا الإشكال الذي طرحناه، وهو أنه يلزم محذور وحدة الحكم مع الموضوع ومحذور تقدم الحكم على الموضوع هذا. لكن يقول نحن نعرف من الخارج، من خارج الدليل، نعم الدليل بإطلاقه اللفظي ما يقدر يشمل الخبر مع الواسطة، لكننا نعرف من الخارج، من خارج الدليل نعلم ونقطع بأنه لا فرق في الحجية، لا فرق في الحجية بين هذا الخبر وبين الخبر مع الواسطة. نعلم بعدم الفرق، فمن باب القطع بعدم الفرق نحن نثبت حجية الخبر مع الواسطة، من باب القطع بعدم الفرق، وإلا الدليل ما يشمله، الدليل اللفظي للحجية ما يشمله لأن الإشكال موجود. لكن نحن من خارج الدليل نقطع بأنه لا فرق في الحجية شرعا بين أثر وأثر، فكما أن خبر الواحد حجة بالنسبة لسائر الآثار كذلك قطعا هو حجة بالنسبة إلى هذا الأثر وهو الحجية، يعني خبر الكليني حجة بالنسبة إلى سائر الآثار، وكذلك هو حجة بالنسبة إلى هذا الأثر، وهو ماذا؟ حجية خبر إبراهيم بن هاشم مثلا الواسطة. خبر الكليني رحمه الله في المثال حجة بالنسبة إلى الأثر المترتب عليه، وهو عبارة عن ماذا؟ وهو عبارة عن حجية خبر الوسيط. وكما أن الإخبار عن موضوع أي حكم شرعي يكون حجة، فكذلك الإخبار عن موضوع نفس هذا الحكم وهو الحجية أيضا يكون هذا الإخبار حجة، من باب القطع بعدم الفرق. فخبر الكليني الذي هو إخبار عن خبر الوسيط عن قول الإمام عليه السلام، هذا حجة قطعا وجزما، ولو بجعل آخر للحجية غير جعل الحجية لخبر الوسيط. نحن نقطع بحجيته، فحجيته ثابتة بدعوى القطع بعدم الفارق، لأن المناط واحد، لا فرق بين الخبر مع الواسطة والخبر بلا واسطة في الحجية. هذا هو الجواب الذي ذكره المحقق الخراساني رحمه الله، وسوف يأتي غدا إن شاء الله النقاش في هذا الجواب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.